بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل. يقول الشيخ مرعي: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، سواء كان ذكر أو أنثى أو خنثى، ما عدا زوجته أو أمته، لأن النظر لشهوة أو خوف شهوة هذه داعية إلى الإيه؟ إلى الفتنة. دلك يجي عموما النظر لشهوة محرم عموما، حتى نظر مرأة الرجل بشهوة إيه محرم، يعني يحرم على المرأة أن تنظر للرجل بشهوة أو إلى عورته بين السلو والركبة. فالنظر بشهوة لكل من سبق ذكرهم محرم، لأن هذه مدعاة إلى الفتنة، ما عدا طبعا اللي حل اللي وضعها الزوجة والأم. ولمس كنظر وأولى، يعني ما حرم نظره حرم لمسه بالأولى، لأن اللمس أبلغ من النظر، اللمس أبلغ من الإيه؟ من النظر. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو كان صوتها بقراءة، قراءة قرآن، لأن هذا يدعو إلى الفتنة بها. طبعا صوت المرأة ليس بعورة، لكن إذا خضعت بالقول أو تكسرت فيه فهذا إيه يجعل صوتها يحرم على الرجل الأجنبي أن يسمعها. والمرأة عند قراءة القرآن ترقق من إيه؟ من صوتها، وتحسن وتزين في صوتها، فلا يسمعه الرجل، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة. فلما أحد يقول تسر بالقراءة إذا سمعها أجنبي. وتحرم خلوة، خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. يجي الخلوة عموما رجل غير محرم خلوته بالنساء مش بامرأة واحدة، أخذ بالك، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة هذا إيه محرم. وعكسه، المذهب على العكس، أن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة، وإن كان الراجح يعني إيه الجواز بشروط وقيود، وخد بالك كالدخول على المغيبة، لكن المذهب تحرم الخلوة لرجل بنساء وعكسه إذا كان غيره إيه محارم. ما تزود به الخلوة طبعا على خلاف في الإيه في المذاهب، وخد بالك. ويحرم التصريح، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. مثلا يقول لها التصريح، مثلا يستخدم الفاظ الايه الزواج او النكاح، مثلا يقول ايه اريد ان اتزوجك، او اذا انقضت عدتك تزوجتك، او تزوجيني، او زوجيني نفسك، ما هي وهي في العده، ما هو بيقول يحرم التصريح بقى، يعني دي الفاظ ايه صريحه مش تعريض، هو يجوز ان هو ايه يعرض، لكن ده بيصرح بالخطبه والمعتده، واخد بالك، بائنة من زوجها، ذلك مع ان هي زوجها ليس عليه ايه ملوش رجع عليها، لكن هي ايه هي معتدة، واخد بالك. فهو ابتدي يصرح بالايه بالخطبة. ممكن الحرص على هذا الرجل اللي عرض اللي صرح بخطبتها يجعلها تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها، واخد بالك، حتى قال الآية، قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. القول ديت في ثلاث أقوال، في إيه هو اللي يخلقه الله عز وجل في أرحمهن، في قول إن هي الدم الحيض أو الولد أو كلاهما تكتم هذا وإيه وذاك، وعلى كل إيه قول من الصحابة. فكانت المرأة في الجاهلية في بداية قبل الإسلام كانت إذا أرادت طلقها رجل، فإذا أرادت أن تتزوج بغيره تكتم الحمل اللي في ايه في رحمها، قد ذلك حتى لا تطول عدتها ثم تلحقه باخر، او ان اذا كانت تريد ان ترجع لزوج الاول تكتم الايه الحيض حتى تطول عدتها، وخد ذلك ويراجعها الزوج الايه الاول. فالله جل نهى عن ايه عن هذا وذاك. فالمرأة اتفق يحصل مع نفس الشيء، هو لو قال لا اعرف هي ممكن القرآن رخص في الطعام، القرآن رخص في الطعام وخد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وخد ذلك. فاللي قال العلة مش واحدة، خد ذلك التعريض غير التصريح، خد ذلك هو يعرض وخد ذلك وقد لا يفعل وخد ذلك، وقد يفهم منه خلاف الأمر أو يفهم أنه لغيره، يعني إذا انتهت عدتك فأذنيني، طب ليه مثلا وخد ذلك، لكن لا تفوتيني نفسك، أو مثلا يقول لها أنا أريد أن أتزوجك، هو إيه هو الآن يخبرها بالإيه بنفسه على خلاف التعريض. ف ممكن المرأة إذا كانت حريصة على هذا الرجل اللي هو صرح بخطبتها حريصة عليه، ممكن طبعا تروح إيه تكتم الإيه اللي مثلا يعني تخبر إن عدتها إيه انتهت سريعا حتى تتزوج هذا الإيه الرجل قبل أن يفوت، فممكن أدي لاختلاط الأنساب. لكن ممكن التصريح بالخطبة للمعتدة البائن اللي بقى لزوجها، واخد بالك هي مثلا مطلقة بينونة صغر، ممكن زوجها يراجعها، واخد بالك يعني طلقها طلاق البتة مش سلاس، بتة طلاقها الأولى مثلا أو كانت مختلعة خلعت نفسها منه مثلا، فممكن يصرح لها ان هو ايه يريد ان يراجعها، وهو اولى بها من غيرها، واولى بها من غير ان اتفق، واخد بالك هو اولى بها من ايه من غيرها، بل ان لا يحل لوليها ان يمنحها ان ترجع الى هذا الايه الزوج، فله ان يصرح، واخد بالك، وده الوحيد اللي ممكن يتزوجها في العده عدتها منه، لان هي عدتها لحفظ مائه، واخد بالك العده متعلقه به، فهو ممكن يصرح ويداخل العده يروح يتزوجها اللي هو ايه الزوج. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض، فيجوز التعريض بخطبة معتدة، طب ما هو يزاحم زوجها الاول، لا هنا التعريض واخد لك بخطبة معتدة في عدة وفاة، في عدة ايه في عدة وفاة، فيقول ايه اني اريد التزويج، ما قالهاش منك، لا وددت ان الله يسر لي امرأة صالحة، ان الله سيكن لك خيرا، واذا انتهت عدتك فاذنيني، ونحو ذلك اللي ممكن مرة تفهم منه ان هو ايه ان هو يرغب ان يتزوجها او يرغب ان يزوجها، الا بخطبة الرجعية يحرم التعريض بخطبة رجعية، لأن دي في حكم الزوج، يجي هي داخل العدة زوجة إيه زكاة رجعية، هي زوجة ليه حكم الزوجة لمطلقها ذلك لحد ما تبين منه بينونة إيه صغرى أو كبرى، فيحرم منه حتى إيه جدا زي البيع على بيع أخي والخطبة على خطبة أخي، لا يجوز هذا الإيه الكلام إذا كانت رجعية لا التعريض ولا التصريح. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيبة، فتحرم الخطبة ولو تعريضا إذا علم أن إجابة الثاني، خد بالك الإجابة الأول إذا علم هذا الثاني أن الأول أجيبة، وخد بالك بالموافقة، لان ده فيها افساد الخطبة على الايه الاول، وفيها ايذاء لي وضغينة بين الايه بين المسلمين. ويصح العقد، يعني ما لو هو عقد عليها مع الخطبة المحرمة يصح الايه يصح. بعد ذلك يتكلم الشيخ مرعي على باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإيجاب والقبول مرتبين. ركن النكاح الإيجاب والقبول. يعني الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقام الولي، يكون بلفظ إنكاح أو بلفظ تزويج. يعني يقول إيه مثلا، أنكحتك فلانة أو زوجتك فلانة. الركن الثاني اللي هو القبول، ويكون بلفظ إيه، قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو ممكن مش لازم يقول النكاح، يقول قبلت رضيت أو تزوجتها. ولازم يكونوا مرتبين. لا يصح النكاح ان تقدم فيه القبول على الإجابة، لان القبول انما يكون للإجابة، القبول انما هو يكون للإجابة. فمتى وجد القبول قبل الإجابة لم يكن قبولا، هو بيعرض عليه الاول هو بايه يقبل، فما ينفعش يتقدم عليه يقبل قبل. نعم. ويصح النكاح هزلا، الحديث ثلاث جدهن هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والعتق. ويصحان أيضا بكل لسان، يعني بكل لغة، إذا كان عاجز عن العربية. لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها. يجي هو بيتكلم بكلام هذا في لغته نظير الإنكاح والتزويج، هو لا يعرف إلا هذا، فيصح بالنكاح والتزويج باللسان الذي يعرفه إن أدى نفس المعنى، لا بالكتاب والإشارة إلا من أخرس. يقال لا صح إجاب ولا قبول ذلك بالكتاب والإشارة المفهمة إلا بس من أخرس، أن هم دول اللي هو الألفاظ اللي بيستعملها. هذا يكون مقام كلامه. وشروطه خمسة. النكاح يعني ليه خمسة شروط. أحدها أول شرط تعيين الزوجين، يعينهم في العقد. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. يجلى صح النكاح إن قال الولي للزوج أو لوليه، لولي الزوج، زوجتك بنتي. بنتك إنهين فيهم؟ هو ليه بنتين أخذ لك أو ليه أكثر، يجلى بد من تحديدها، لازم يعينها. ولا قبلت نكاحها، ولا إن قال أخذ لك قبلت نكاح موليتك فلانة. لما يقول له قبلت نكاحها لابني يعني، ولي ولد غيره، يقول له قبلت نكاح مولاتك فلان لابني، طب هو ليه كذا ابن؟ يقول ده ينفع، لازم يحدد الزوج ويحدد الزوجة، لابد حتى يميز كلا منهما باسمه او صفته. يعني يميز الزوج والزوجة باسمه او صفته اللي لا يشارك فيها غيرها. لو هي بنت واخد لك لا تشارك فيها لأختها الكبرى ولأختها الصغرى، يقول مثلا ما خدلك يقول انا مثلا زوجتك الكبرى، يبقى ما عندوش غير واحده اكبر واحده فيه، او الصغرى يبقى اصغر واحده في كل ايه بنات، يبقى كده هو عينها، واخد بالك؟ او الوسطى عنده ثلاث بنات مثلا، يبقى الوسطى هي ايه معروفه، عنده خمسه الوسطى معروفه، واخد بالك؟ او يقول البيضاء او الحمراء او السوداء، او لما يكون راجل يقول مثلا زوجتك ابني الكبير او ابني الصغير او ابني مثلا مش عارف، يبتدي يعينه له بايه الطويل، بحيث ان هو وصف لا يشاركه، يعينه باسم او بصفه التي لا يشاركه فيها احد، فده من شروط الايه النكاح. الشرط الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا. زوج مكلف يعني بالغ عاقل، ولو كان هذا عبد رقيق سيده ليس له ان يجبره، واخد بالك؟ لان الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الطلاق لمن اخذ في الساق، وهذا العبد يملك الايه التطليق، فلا يجبر على النكاح، زي في هذه المساله كالايه كالحر، واخد بالك؟ هذا حق خالص له ونفعه له، فلا يجبر عليه كما لا يجبر الحر على النكاح. فيجبر الأب للجد في غير الايه المكلف، يعني يجبر طبعا الأب غير الجد، فالأب بس اللي ايه اللي يجبر، واخد بالك؟ إذا كان ابنه غير مكلف، يعني ابنه صغير غير بالغ يجبره، واخد بالك؟ يجبر على ايه؟ على الزواج. ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا لزيد فأجازاه جميعا، اتفقوا هما الاثنين على ايه؟ ان هو يصح هذا النكاح مع ان ابنه ايه صغير. ممكن يكون بالغ ويجبر الاب برضه لو هو مجنون، بالغ ومجنون، جنون مطبق يعني لا يفق منه، او يكون معتوه حتى لو كان ما عندوش شهوه، واخد بالك؟ لان هذا غير مكلف، هو ما عندوش شهوه لكن يحتاج لامراه تخدمه بس، فهذا غير مكلف، واخد بالك؟ ففي شبه بالصغير فيجبره الايه الاب. فان لم يكن يعني ما كانش في اب للصغير والبالغ المجنون، يبقى وصيه يعني وصي الاب في النكاح، يعني الاب يوصي بعد موته ان فلان هو وصي ايه ابناء، يجي يقوم مقامه، يمكن يجبر ابنه الايه الصغير على الايه على التزويج. فان لم يكن يعني ما فيش وصي لا في اب ولا وصي للاب، فالحاكم، لان الحاكم هو اللي بينظر في المصالح بعد الاب وبعد الوصي، فالحاكم لحاجة إن كان هناك حاجة إلى نكاح هذه إيه الرجل الولد أو الصغير والبالغ الإيه المجنون. ولا يصح من غيرهم أن يزوج، واخد بالك؟ غير المكلف ولو رضي، واخد بالك؟ اللي هو مين غيرهم؟ لا يصح من غير مين؟ الأب والوصية بس، واخد بالك؟ ورضي ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين، فهنا اشترط أن ترضى الزوجة بشروط أن تكون حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين فأكثر، واخد بالك؟ هنا لابد من من رضاها، فيشترط رضاها مع ثيوبتها تكون ثيب، لكن البكر يسن استئذانها، يسن استئذانها اذا تم لها تسع سنين، وتستأذن امها ايضا، هذا على الايه ليس على الوجوب، انما الاستئذان وصريح الرضا من من الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنين. الجهاز لا يجبرها الايه؟ اللي لابد من استئذانها ورضاها. ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون 9 سنين، لأن هذه ليس لها إذن معتبر. والأب أيضا يجبر البكر ولو كانت البكر بالغة وعاقلة. شوف المذهب إيه، يعني شوف تفريق المذهب، فرق الحديث إن هذه تستأمر وهذه إيه تستأذن، فرق في إيه إن هذه لابد من رضا وهذه ليس إيه، هذه تجبر وهذه لا تجبر. لكن الأحناف فرقوا إيه، إن دي تتزوج من غير ولي ودي تتزوج لازم ولي. شوف التفريق، يعني الحمد لله تفريق المذهب حتى إيه مقبول، واخد بالك. لكن الحنفية لما راحوا لغوا الولي للثيب، واخد بالك، والكبيرة لغوا الولي خالص، تتزوج بلا ولي، هذا مخالف لصريح الأحاديث. لكن المذهب في الألفاظ بس اللي استعملت قال لا، يجي الأب يجبر هذه ولا يجبر هذه، واخد بالك، وهذه لابد من شرط رضاها وهذه لا يشترط إيه رضاها. ده تفريق المذهب بينهم الاثنين. ده في روايات كتيرة يعني. يجبر الأب مجنونة حتى لو كانش عندها شهوة، واخد بالك، ان ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة، واخد بالك، لأن هي ايه عندها خبرة في النظر إلى ايه إلى وعندها حسن اختيار للنظر لإيه لنفسها. ده بخلاف الإيه المجنونة، واخد بالك، بخلاف الإيه المجنونة ما عندهاش هذه الإيه ما عندهاش هذا الاختيار، فيجبرها الإيه الأب. يبقى الأب هو اللي يجبر المجنونة إن كانت ما عندهاش شهوة. طب تعرف شهوتها إزاي ديت؟ يتعرف شهوة المرأة حتى كانت مجنونة من كلامها، من حركاتها، من تتبعها للرجال، من معاملتها للرجال، يعني تعرف ان هذه ايه بتشتهي الرجال وما تشتهيش الرجال، واخد بالك. فان كانت بلا شهوه لا يجبرها على الزواج الا الايه، لان مش محتاجه للزواج. اللي يجبرها مين بس؟ الاب، اذا كانت مجنونه بلا شهوه. لكن لو مجنونه وعندها شهوه يجبرها كل ولي غير الاب، واخد بالك، لان دي عندها حاجه للنكاح لتدفع شهوتها وضرر شهوتها عن نفسها وتصون نفسها عن الايه عن الفجور وتحصل المهر تستفيد منه، واخد بالك، وتلاقي من ينفق عليها ويعفها. ولكل ولي تزويج يتيمه بلغت 9 باذنها، ولكل ولي من أب ووصي وباقي العصبات والحاكم، كل الأولياء، لكل ولي تزويج يتيمة، واخد بالك، بلغ 9 بإذنها. يشترط أن إيه يستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. هذا حديث يدل ان اليتيمة تزوج باذنها وان لها اذن صحيح، ولازم ده الاذن ده يكون ايه جمعا بالاحاديث ان هي يكون من 9 ايه كلام عائشة، اذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، يجب تكون بلغت 9 ايه سنين، اللي اقل من كده ليس لها اذن. لا من دونها بحال، يجب لا يزوج غير اب من دون 9 سنين بحال من الأحوال، لأن هذه لا إذن إيه لا إذن لها، ليجبرها الأب، وغير الأب ليس له إجبار. يقال لي ملهاش إذن وتجبر لا يزوجها إلا الإيه الأب، فهو أشفق الناس عليها على هذه المرأة وأعلم الناس بمصلحتها، والأب لا يقوم مقامه غيره في هذا الإيه الأب. يقال التي ليس لها إذن وتجبر لا يجبرها إلا الأب فقط. وممكن كمان يجبرها الوصي، وصي الأب، لأن هو ده الأب أقامه إيه مقامه بعد موته. الثيب بقى، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصماط. الثيب اللي هي وطئت في قبل، واخد بالك؟ إلا وصي أبيها. نقول ليه الأب لو وصى لشخص يكون مقام الأب في كل في الإجبار هي. وإذن الثيب، الثيب ديت اللي وطئت في قبل، حتى لو بزنا، حتى لو بعد ما وطئت عمل الترقيع وعادت البكارة غادة تانية، دي بقت ايه؟ بقت محصنة، واخد بالك؟ وبقت ثيب. فالثيب هي من وطئت وفضت بكرتها بأي طريقة، الجدية ده ايه اسمها ثيب. لكن في طرق مثلا لو بإصبعها او بقفز مثلا نحو ذلك لا تزول الايه الحكم انها بكر بهذا الايه الامر، وهي الكلام. واذن الثيب الكلام، واذن البكر الصماط. لو وطأت في دبر يجى بكر ايضا، لو وطأت في دبر يجى ايه بكر. فاذن البكر انها تسكت. حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله البكر تستحي، قال رضاها سماتها، انها تسكت. البكاء بقى يدل على فرط الحياء مش الكراهة، لان لو كرهت هتمتنع، يجي هي لا تستحي من الايه من الامتناع، لكن تستحي من التصريح بالايه بالقبول. فلو بكت هذا دليل على ايه، يجي اي تصرف من المرأة سكتت بكت اي حاجة هنعمل على الايه على القبول، لان لو ممكن لو هي مش عايزها ترفض تصرح بالايه بالرفض. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. يقول لها مثلا يسميه لها فلان جاء ليخطبك او يريد ان يتزوجك، يذكر لها نسبه ومنصبه وصفاته، اخد بالك، حتى تكون على بصيرة من الدخول في هذا الايه الامر، اخد بالك. لكن لازم يقول لها يتزوج بمهر كامل على المهر، ده شغلانه مين؟ الولي جاي، مش مشكله موضوع الايه المهر. لكن من زالت بكارتها بغير وطء، مثلا باصبع او قفزه مثلا، فهي كالبكر، كالبكر في ايه الاذن، يجى اذنها صماتها، يجى الحياه اللي عندها لا يزول بمثل ايه ما زال به البكار، يجى باصبع ونحو ذلك لا يزول به حياؤها، فيجى كالبكر. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. حتى لو السيد فاسق، لان هو الفاسق لا يمنع من الايه من تصرف في ماله، للسفيه اللي يمنع، لكن الفاسق اللي يمنع من تصرف في ايه في ماله ده عبده، واخد بالك. بس خلي بالك هنا قيد العبد انه يكون غير ايه غير مكلف، واخد بالك، خلي بقى عشان ياتي ايه كلام اخر. يجي يجبر السيد حتى لو كان السيد فاسقا، يجبر عبده غير المكلف، صغير مجنون، واخد بالك. ما هو ممكن يجبر ابنه الصغير والمجنون، يبقى هو اولى ان يجبر هذا الايه العبد، واخد بالك. ليه؟ لان ملكه عليه ملك تام، وولايته عليه ولاية تامة، واخد بالك. يجي يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته. الأمة يجبرها السيد مطلقا، كبيرة أو صغيرة، بكر ثيب، واخد بالك، قنا أو مدبرة أو أم ولد، فيجبرها ولو مكلفة. يجي يجبر عبده غير المكلف، لكن هقول لك أنا الفرق ليه دلوقتي. يبقى الأمة، واخد بالك، يشبرها ولو مكلفة. ليه؟ لأن منافعها مملوكة ليه؟ للسيد. والنكاح ده عقد على المنفعة، يجي كأنه عقد إيجار يعني، يجي شبيه بعقد الإيجار من هذه الحيثية. السيد يملك الاستمتاع بالأمة، يجي هي كده الأمور ديت واخد بالك تميزها عن الايه القن العبد، واخد بالك، وكمان هو هينتفع بما يحصل لها من مهرها، وهينتفع بولدها يبقى ايه ارقاء عنده، وهتسقط عنه نفقتها، يبقى نفقتها ما ايه من زوجها، وتسقط عنه كسوتها يبقى من زوجها، كل ده بخلاف العبد. ده هو لو زوج العبد هيصرف عليه وعلى مراته لو هو ما بيتكسبش وعلى العيال، واخد بالك، فبيجي الامر غير البنت الامه غير الايه غير العبد، فهو لانه يجبر العبد غير مكلف، لكن المكلف هو لا يجبره، لكن الامه يجبرها سواء مكلفة أو غير إيه مكلفة للفروق التي ذكرناها. طب لو هما مكاتبين يعني العبد أو القن دولة حتى لو كانوا صغيرين هل يجبرهم السيد؟ خلينا إحنا هو بيجبر العبد الغير إيه غير مكلف والأمة مطلقا، فهل عنده عبد صغير هل يجبره؟ مكاتب قصدي، عنده عبد مكاتب، السيد عنده عبد وكاتب هذا العبد وهو صغير، هل يستطيع السيد انه يجبره؟ لا ما يجبروش، لان المكاتب منزله خاصه، واخد بالك، لان ده خرج لما استسعاه وبدا يملك، واخد بالك، حتى يسدد ايه ثمنه، هو كده خرج عن ملكه، واخد بالك، عشان كده هو ما يملكش ايه ما يلزموش انه ينفق على هذا الايه العبد. هل السيد يؤجر المكاتب؟ ما يؤجروش. لو عنده امرأة مكاتبة تزوجت هو اللي يأخذ المهر السيد؟ لا ما يأخذوش، هي اللي تأخذ، فبقت المكاتبة ديت ايه خلاص هو لا يستطيع انه ايه يجبرها للفروق بينه وبين القن الخاص. شرط الثالث من شروط صحة النكاح من شروط الولي، لا نكاح الا بولي، هي المرأة أصلا مولى عليها في النكاح، لا تزوج المرأة، المرأة تزوج المرأة نفسها، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فيها باطل، فيها زانية ونكاحها باطل، يجي المرأة مولى عليها في النكاح، فلا تلي النكاح كالصغيرة، معي كده؟ المرأة مولى، هذه المرأة مولى عليها في الإيه؟ في النكاح، ما ينفعش تتجوليا. ناقصة عقل ودين. وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ. الولي له سبعة شروط. أول شرط ذكورية، إنه يكون إيه ذكر مش معروف، وعقل، لا ولاية لمجنون جنون مطبق، أخذ ذلك، لكن لو كان يجن أحيانا ونفق أحيانا أو عقله بينقص مرة لمرض ويكمل مرة، ننتظر هذا حتى إيه يزول ما بين من علنا. يجي الشرط الأول ذكورية، والشرط الثاني عقل، الشرط الثالث البلوغ، بالك الغير بالغ هذا عنده قصور في النظر فلا تثبت له ولاية، يجا ايه شبيه بالمرأة من هذه الايه الجزئية، ده هو يحتاج لولي، فكيف يتولى؟ الولي هو عايز ولي نفسه. وحرية العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما، فأولى على غيرهما. لكن المكاتب ممكن يزوج ايه؟ أمته، زوجها يصح. واتفاق دين، الشرط الخامس اتفاق الدين بين الولي والمولى عليها، ما يكونش كافر، يبقى لا ولا لكافر على مسلم، كذا وكذا عكسه برضه. لا نصراني على مجوسية، لأن دول لا توارث بينهم بالنسب. وعدالة ولو ظاهرة، يبقى الشرط السادس في الولي العدالة، لأن هذه ولاية نظرية ما يستبدش بها واحد فاسق بقى، يبقى دي شبيه بولاية الايه؟ بولاية المال. وعدالة ولو ظاهرة، حتى ولو كانت هذه العداوة واخد بالك ظريجة، يكتفى بمسطور الايه؟ الحال كولاية الايه؟ كولاية المال، مش لازم بقى يستفيض ويشتهر ايه عدالته وهذه الامور، اللي هو لو مسطور الحال ومش عارفين حاله ايه الاصل في ايه، واخد بالك؟ الاصل في انه عدل. الشرط السابع رشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. طب ما احنا عارفين الرشد حفظ المال، لا هنا مش مقصود حفظ المال، يجي كل رشد في كل مقام بحسبه. يجي الرشد هنا مقصود بايه؟ ان يعرف الكفء ويعرف مصالح الايه؟ النكاح. والاحق بتزويج الحرة ابوها، يجي اولى الاولياء بتزويج الحرة ابوها، لان الولد ده موهوب لابيه، قال الله تعالى ووهبنا له يحيى، والاب اكمل نظر واشد شفقه من غيره، فلا يكون غيره ايه؟ احق واحد بتزويج الحره مين؟ ابوها. وان على، يعني الجد لاب، وان على فيقدم على الايه؟ الابن، وابن الابن جد، وان على يقدم على الابن وان نزل. ليه؟ واخد بالك؟ لان الجد وان على كل واحد منهم ليه ايلات، واخد بالك؟ وممكن يكون لهم تعصيب فيقدم عليهم، زي بالظبط كده الاب اذا اجتمع مع ايه؟ مع اجداد. يجي اولى شخص يقوم بتزويج المرأة ابوها وان على فابنها، وان نزل ابن الحرة وان ايه نزل، فيقدم الاقرب فالاقرب. يجي الاخ الشقيق فالاخ الشقيق، يجي اول واحد خد لك الاخ الايه الشقيق، فالاخ للاب لولايتني نعم كل معصبات، مين اللي يقدم منهم يعني؟ لان ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فيجي كده نقدم اللي ايه الاخ الابوين. فابنها وان نزل، مش كده احنا في هذا اللي مش كده اللي بعدها فالاخ الشقيق فالاخ لايه للاب. الجولات النكاح ده حق يستفاد بالتعصيب، فبرضه كده نقدم الاخ لابويني كما يقدم في الميراث. ثم الاقرب فالاقرب، يعني ابن أخ لأبوين، فابن أخ لأب، واخد بالك؟ فعم لأبوين، فعم لأب، وبعد كده أولادهم بقى وإن نزلوا. بعد كده أقرب عصبة نسب زي عم، عم للأب يعني، أو بنيه، ثم عم الجد، ثم بنيه، وكذلك وإن علوا. الجديمة يوضوح هذا الإرث بالضبط، أحق واحد بالميراث هو أحق واحد بالإيه؟ بالولاية. ثم السلطان أو نائبه، حتى لو كانوا بغاه واستولوا على بلد بالبخش، يجري فيهم، واخد بالك، حكم سلطان اللي هم الايه البغاة دول، واخد بالك، يجري فيهم حكم سلطان وقاضيهم مجرى الامام والقاضي العدول. يبقى ما مش لازم يكون السلطان والنائب ايه عدول، ممكن حتى لو بغاه والطائفه بغيره استولت على بلد يجي هم دول اللي يزوجوا بدول الاولياء. فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه، الاب مثلا عضلها، ما كانش في امام ولا نائب امام في هذا المكان، فان تعذر وكلت من يزوجها ان كان عدلا. خلاص مفيش حد من كل اللي قلناه دولة، واخد بالك، ولا ذو سلطان في مكانه، فهذه الحالة هي توكل من يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر الأقرب لم يصح النكاح كله، لا يصح النكاح. فإن زوج امرأة الحاكم بس كان وليها موجود لا يصح هذا النكاح، أو زوجها الولي الأبعد من غير عذر، واخد بالك، من غير عذر الأقرب، يعني الأقرب ما اعتذرش ولا كان فيه بقى، هنشوف بعض الأمور اللي هو إيه، واخد بالك، يسافر مسافة طويلة، واخد بالك، ولا يعود. يبقى فلو زوج الحي مع وجود وليها لا يصح، أو زوج الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لا يصح. ومن العذر هنا بقى دي اعذار تخلي الايه الابعد يتولى الولايه مكان الايه الاقرب. ومن العذر غيبه الولي، ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، مسافة طويلة فوق مسافة الايه القصر، او غاب وجهلت المسافة، او يجهل مكانه مع ان هو قريب. ممكن يكون واحد قريب لكن أسير أو محبوس ومش قادرين نراجع ونقول له ونكلف هذا الأمر، واخد بالك، قد كل دي أعذار إن هذا الولي ننتقل لمن إيه بعده، معايا كده؟ أو يعني يمنع، يعني اتصف الأقرب بصفات الولاية لكن عضل، واخد بالك، يعني منع الإيه من بلغت تسعا منعها من زواج الإيه الكفء اللي هي رضياء أصلا وهو رغب فيها ويدفع لها المهر حتى لو كان دو اقل من مهر الايه المثل، هي راضيه. الولي بتاعها لو تكرر منه العقد كل ما يجي لها كف ما يزوجهاش ما يزوجهاش ما يزوجهاش، في هذه الحاله يفسق هذا الايه الولي بالعقد ان تكرر منه. فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه غائب وحاضر، مجبرا كان او غيره، لان ده عقد معاوضة. فلما عقد معاوضة يجوز التوكيل فيه مثل البيع، وله ان يوكل بدون اذنها. يعني الولي ممكن يوكل، واخد بالك؟ قبل ما تأذن ليه موليته او بدون اذنها اصلا. ليه؟ لان اذن الولي، احنا كنا مع الوكيل دلوقتي، اذن الولي في التزويج، واخد بالك، وهو اذله بجده اقوى من اذن المرأة. يجي لا يفتقر الى اذن الى اذن المرأة ولا الاشهاد على على اذنها. ليه؟ لان الولي ليس وكيلا للمرأة، واخد بالك. ده هو واحد الموكل والولي، فهذا ليس وكيلا للمرأة، بدليل ان هي ما تقدرش تعزل. يعني الصحيح ان المرأة لا تستطيع ان هي تعزل الولي، لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل. غير المجبرة مين هي اللي غير مجبرة؟ الثيب مثلا غير مجبرة، واللي اللي بلغت كام؟ 9 فوق، والثيب، واخد بالك. لابد من اذنها للوكيل. يعني هذه اللي هي لا تجبر لابد ان تأذن للوكيل، واخد بالك. بس يحصل الاذن ده بعد بعد ان وكل، مش تروح توكل هو اجنبي وفضولي ملوش علاقه بالموضوع ده، نقول لا، لابد ان استاذنها، واخد بالك، بعد ان يوكله الولي. ما هو الولي الاصلي غير، واخد بالك، لانه الولي الاصلي كان استاذنها لو اراد الزواج مثلا، واخد بالك. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، يعني ما يشترط في الولي ذكورة وبلوغ وعقل وعدالة ورشد. ليه؟ لان دي ولاية، دي ولاية ما يصحش ان يباشر غير اهلها. اذا لم يملك الشخص تزويج مولاته اصالة، واخد بالك، فلا فبالاولى الا يملك تزويج هذه المولاة غيره بالتوكيل. ويصح توكيل الفاسق في القبول. ممكن يهودي وكلوا مسلم، يهودي، واخد بالك، وكلوا مسلم في القبول عشان يزوجوا يهودية. هو المسلم مش ممكن يتزوج من يهودية؟ ممكن، يجى صح ان هو نكاح منها لنفسه، فيصح ان يوكل فيها. يجى اليهودي وكل مسلم ان يزوجه من يهودية، ممكن المسلم اصلا يصح ان يتزوج من هذه اليهودية فيوكل في تزويجها لغيره بالاولى. يجى هنا يصح توكيل الفاسق، واخد بالك، في القبول. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، يقول له زوج من من شئت. طب هو قال له زوج من شئت وعمل له وكالة مطلقة، ينفع يزوجها لنفسه؟ نعم، يجوز. لا يجوز، واخد بالك، لانه مقتضى الاذن انه يزوجها من غيره، ما يزوجهاش من نفسه. زي مثلا انت وكيل في توزيع زكاة المال، ينفع تأخذها لنفسك؟ لا، ما ينفعش. خدناه في الوصية سيدنا. ما انت بتقوم مقام مين؟ الولي. الولي، واخد بالك. خدناه في الوصية، ده قال بعض. ما ينفعش هو يكونها بنفسه. اذا كان ضعف ايوه اخذنا فليس لنا ايوه يعني ده متطوع خلي بالك ده مش ايه ما لهمش اجر على هذا العمل هو متطوع فلا يعود باجرته على احد ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ماشي كده لا يملك وكيل بالتوكيل التوكيل المطلق ان يزوجها من نفسه زي الوكاله في البيع انا وكلتك تبيع هذا اللي بيعها بكذا واخد بالك وديك فما ينفعش انت تشتريها لنفسك اطلاق الاذن يقتضي انه يزوجها من ايه من غيره ممكن يزوجها لابيه ممكن يزوجها لابنه ونحو ذلك ويتقيد بالكفء يجي ايه هذا التوكيل المطلق لابد ان يكون ايه واخد بالك كفءا اللي هو الايه الوكيل الموكل الموكل ومقيدا يجي يصح التوكيل مقيدا بيقول ايه كزوج زيدا ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا يقول فلانة بنت فلان زوجتها فلانا ويصف بما يتميز به او يقول زوجت فلانة بنت فلان لفلان ابن فلان ويشترط يقول الشيخ مرعي ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا او لفلان وقول يجي يشترط ايضا يشترط قول ولي او وكيل الزوج واخد بالك يقول ايه زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان اشترط انه برضو ايه يصرح بالايه بالقول ويشترط ايضا قول وكيل الزوج قبلته يعني ايه هذا النكاح لموكلي فلان او قبلته لفلان ابن فلان لو ما جاتش كده لا يصح النكاح وصي الولي في ايجاب النكاح وفي قبول النكاح بمنزلة الموصي فيجبر هذا الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر او انثى لانه يقوم ايه مقامه سواء عين للزوج او لم يعين له الايه الزوج يقول الشيخ مرعي وان استوى وليان فاكثر في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم ان استوى وليان فاكثر لامرأة في درجة يعني مثلا ايه كلهم اخوة لابوين او كلهم اخوة لاب او كلهم بني اخوة لابوين او كلهم بني اخوة لايه لاب او كلهم اعمام او بني اعمام يبقى كلهم مستويين لها في الايه في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم ده لو اذنت ايه لهم جات لهم خلاص انا انتوا اولياء انت ايه زوجوني اذن مطلق واخد بالك يبقى سبب التوكيل في كل واحد منهم موجود يبقى صح ان كل واحد منهم يتولى الايه التزويج الاولى طبعا ان هي يتقدم افضل المستويين دول ومستوى في الدرجه نقدم اعلمهم واخد بالك اكثرهم دينا لو استووا في كده برضه نقدم الاسن فان تشاحوا يقرع بينهم فإن أذنت لأحدهم، يجب ما أذنتش لهم كلهم، لكن أذنت لإيه؟ لواحد فقط، تعين هو بس اللي يزوجها، ولم يصح نكاح إيه؟ غيره. لكن في الحالة الأولى دي أذنت لهم كلهم وقالوا نعمل نقدم الأعلم، نقدم الأسن، مش عارف نقدم الأقول، وراح إيه واحد راح غير اللي هو الأسن والأعلم والطرف الأخرى، راح هو إيه زواجها، ما كانت أذن لهم كلهم يصح التزويج، لكن هي عينة واحد هو ده الولي بتاعها، لو غيره واخد بالك زواجها لا يصح الإيه النكاح. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي الإيه العقد، مش كده؟ طيب إن وكل من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، هو ليه إن هو يتولى طرفي العقد من غير نزاع في هذه المسألة؟ لأن إن هو ده عقد بحكم الملك مش بحكم الإسم، ده هو عبده بأمته، وعبده ده الصغير اللي إحنا قلنا هو لا يجبر الإيه؟ ها؟ المكلف، مش كده؟ لكن هو بيجبر الايه الامة مطلقة حتى لو مكلفة، مش قلنا الكلام ده وتروح يجان، هو زوج العبد الايه العبد الصغير بامتي طبعا حتى لو مكلفة، واخد بالك هو ليه يجبر ده ويجبر ده، فهو الان يتصرف بحكم الملكية مش بحكم الاذن، هو ما خدش اذن منهم، فهو ايه الملك دي وملك دي وملك ده، يبقى هو في الحاله ديت ممكن ايه يتولى طرفي الايه، انا قبلت زواج فلان ده من فلان ده، هو الايه يعمل الاجابه والقبول وخلص الموضوع كده، او زوج ابنه الصغير ونحوه المجنون مثلا البالغ المجنون بنحو بنت اخيه، او زوج ابنه بصغيره هو وصي عليها، يبقى هو ولي ده ووصي دي، يبقى ممكن يتولى طرفي الايه العقد. وكذا ولي امراه عاقله تحل له، هو وليها وتحل له، ابن عمها مثلا، واخد بالك لو اذنت لي بنت عمه في تزويجها يصح ان هو يتولى طرفي الايه العقد، لان هو يملك الاجاب ويملك الايه القبول. او وكل الزوج الولي او عكسه، وكل الزوج الولي لمخطوبته ان يقبل له النكاح من نفسه، فيجوز للولي ان يتولى طرفي الايه العقد، يعني الزوج راح لولي ايه خطيبته اللي هتزوجها وراح قال له انا وكلتك انك انت ايه تزوجني بنتك مثلا، بيجي وكيل للزوج ولي الايه الزوجه ممكن يتولى طرفي الايه العقد، او العكس بان وكل ولي الولي الزوج واخد بالك في ايجاب النكاح لايه لنفسه، الزوج يتولى طرفي الايه العقد، واخد بالك يجي الولي ولي المرأة يعني راح للزوج قال له انا عملتك ايه ها وكيل عن بنتي، يجي هو الزوج وكيل الايه الزوج يتولى طرفي الايه العقد، او وكلا يعني الزوج والولي ولي المرأة هما الاثنين راح وكلوا رجل ايه واحد، وكلوا الولي في الايجاب والزوج في القبول، يصح ان هو يتولى طرفي الايه العقد للزوج والولي. طيب ويكفي زوجت فلانا فلانة. يجي لا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإجابة والقبول، يكفي هو اللي هو اللي ايه هو اللي يتولى طرفي العقد، يكفي يقول ايه زوجت فلانا وينسب بما يتميز به زوجته فلانة بنت فلان، وإن لم يقل قبلت له نكاحها أو يقول تزوجتها أي فلانة بنت فلان، واخد بالك إن كان هو الإيه الزوج يعني كان الزوج اللي تولى طرفي الإيه العقد، وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي، واخد بالك كل ده خلاص يعني هو مش لازم عملية الإجابة، هو بيتولى طرفي الإيه العقد يبقى خلاص الموضوع إيه إجابة القبول وتحيل مضمنين العقد. ومن قال لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك عتقت وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح. خلاك هو قدم العتق يعني هو فيه الفاظ كتيرة حول هذا المعنى، المهم ان يقدم الايه اعتقتك، واخد بالك هنا الكلام متصل مفيش فاصل، يعني ما ينفعش مش يصح النكاح لو فصل بينهم، لو قال له انا اعتقتك وبعد كده راح اجمل المجلس وبعد شويه قال له ايه وتزوجتك وجعلت عتقك صداق، لا ده هو كده انت اعتقتك خلاص بقت ايه حره. خلاص بقت ايه حره بقى كده بقى يروح ايه يعقد على عقد حره بقى لازم باذنها ورضاها وعقد ومهر وكلام ده كله، لكن لما يكون متصلين ببعض عتقتك وجعلت عتق صداقك واخد بالك يجي ايه هو ده اللي ايه يصح، لازم بس برضو يكون بحضره ايه شاهدين عدلين. طب ممكن يكون يقول نفس الكلام ومتصل كل حاجه بس مش بحضره شاهدين برضو مش هينفع، لان كح الا بولي وشاهدي عدل قبول منها برضه. لا هنا مفيش ده لما بقى يسكت لو هو كده انا دي امته هو وليها هو اللي يتولى كل حاجه واخد لك انا اعتقدت جعلت حياتك صداقه تزوجها، لو سكت بقى وبقت هي حره وراح مثلا بعد شويه ثاني في ثانيه قال انا جعلت تقول لا انا مش عتق مش صدق الصدق بتاع مش العتق انا عايز صدق ثاني، وبعدين بقى لازم اذنها وجهها. الشرط الرابع الشهاده على النكاح احتياطا للنسب خوفا من الانكار، لان العقد ده بيتعلق بحق غير المتعاقدين الولد، يبقى لازم نشهد عليه ليه حتى لا يجحده ابوه فتبتدي يضيع نسبه. فلا ينعقد الا بشهاده ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين، يجي لا ينعقد النكاح الا لما يكون في اثنين شهود ذكرين مكلفين يعني بالغين عاقلين، ولو كان رقيقين لازم يكونوا متكلمين سميعين مسلمين حتى لو كانت الزوجة ذمية، لكن لازم يكونوا بصيرين لازم لا مش لازم لان دي شهادة على ايه على قول، واخد بالك يجي بس لازم يعتبر ان هو يكون ايه يتيقن الايه الصوت ويميزه بحيث انه ما يشكش في احد العاقدين، واخد بالك عدلين ولو ظاهرا غير اصلي الزوجين وفرعيهما، يجي اسمه عمود الايه ها عمود النسب عمود النسب، يجي لا يصح ان يكون الشاهدين من عمود نسب الزوجين او الولي، واخد بالك يجي ابو الزوج أو الزوجة جدها لو ينفعش يكونوا إيه يشهدوا له حتى في الأمور العادية كيف ما ينفعش يكونوا شهود في الإيه الزوجة هكذا. الخامس الشرط الخامس من شروط صحة النكاح خلو الزوجين من الموانع. بعد لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب رضاع مصاهرة اختلاف دين هو يكون مسلم يا مجوسية أو تكون في عدة أو يكون أحدهما إيه محرم يجب لابد أن يخلو الزوجين من الإيه الموانع لا يكون قام بهما أو بأحدهما مانع من موانع الإيه التزويج من نسب أو سبب. وكده بدأ يتكلم على الكفاءة والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لأن النكاح في الزواج الكفاءة في الزواج ليست شرطا لصحة النكاح لكن هي شرط في لزومه لكن هي شرط في ايه في لزومه أخذ لك يعني ايه ليست شرطا لصحة النكاح لكن شرط في ايه في اللزوم. خلي بالك الكفاءة معتبرة في الزوج ولا تعتبر في الزوج. فالكفاءة في الزوجة ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم. ما خد لك لا للصحة ولا للإيه للزوم إنما تعتبر الكفاءة في مين الزوج. في الزوج في الرجل دون المرأة لأن الولد يشرف بشرف أبيه مش بشرف أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بصفية وتسرب الإماء واخد بالك. هيجي الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح عرفنا ان دي ايه واخد بالك ليست شرطا في الصحة ولكن هي شرط للايه للزوم. الكفاءة ديت في الزوج وليست في الزوج لكن لمن زوجت بغير كفء طب يصح النكاح ولا ما يصحش؟ يصح لان الكفاءة في الزوج ليست شرطة لصحة النكاح يعني تزوجت من غير كفء نكاحها صحيح معايا كده ليست شرط عرفت يعني ايه هي ليست شرطا في صحة النكاح يعني تزوجت من غير كفء نكاحها بقى ايه صحيح لكن لو هي شرط يبقى النكاح باطل لا هي ليست شرطا لصحة النكاح كويس كده. لكن لمن زوجت بغير كفء بعد ما عقد العقد واخد بالك ليها ان هي تفسخ ايه نكاحها واخد بالك ولو كان الفسخ ده متراخي لان كده خيار نقص في المعقود عليه بيجي اشبه خيار الايه العيب في البيوع. ما لم ترضى بقول او فعل يعني هي مثلا ايه بعد ما عرفت هو الزواج من غير الكفء صحيح لكن بعد ما عرفت وبعد ما اتعقد العقد وعرفت ان هو غير كفء وظهر لها ان هو غير كفء بالحياه اللي تعتبر كفاءه احنا هنقولها دلوقتي عرفت ان هو ايه مش متحقق في شروط الكفاءه في الحاله ديت ممكن تعمل ايه ان ما رضيتش تفسخ. فهمت كده يبقى احنا يبقى الكفاءه ايه واخد بالك ليس شرط في الصحه لكن شرط في الايه في اللزوم بتاع الايه العقد. اللزوم ده متعلق بالفسخ وعدم الايه عدم الفسخ مش بالصحه والبطلان. لما نقولنا عقد الايجار عقد لازم لا يفسخ الا برضا الايه الطرفين واخد بالك. فالكفاءه في الزوج مش شرط لكن شرط للايه للزوم. يبقى هو العقد صحيح لكن ممكن تفسخه بعد كده ليه الحق ان ايه تفسخه. ليه تفسخه؟ لان هو مش كفء ليها. فهم واضح كده جاي نشوف. لكن اللي هي لو فعلت بعد ما علمت انه ليس بكفء فعلت ما يدل على الرضا، مكنته من نفسه أو قالت له قول أو بدأت تعمل معاه، هذا إيه؟ هي الرضا. كده حتى يا جماعة في العيوب، أي عيب الزوج أو الزوجة عرف عيب في المرأة، عيب منفر، واخد بالك؟ أول ما يعرفه لابد أن إيه؟ يفسخ. يقليل للمهر على من غر به، الرجل عقد فسخ العقد لأن المرأة فيها عيب، يجا إيه؟ هي لها المهر بما استحل من فرجها، لكن هو يعود بالمهر ده على من غر به. لكن لو استمر بعد ما علم العيب بدأ يستمر معاها، واخد بالك؟ يجا هو كده راضي بالإيه؟ بالعيب، ليس له حق في الإيه؟ الفسخ. فالمرأة عرفت إن الزوج ليس كفءًا، ها؟ يجا لها أن تفسخ الإيه؟ لأن الكفاءة شرط في اللزوم، فلها أن تفسخ الإيه؟ العقد اللي هو صحيح، فهمتوا كده؟ لا، لكن لو حصل منها ما يدل على الرضا بقول او فعل يبقى خلاص. وكذا لاوليائها، يبقى اوليائها كلهم القريب والبعيد لكل واحد منهم انه يفسخ، حتى ولو العقد ممكن يستمر سنين، ممكن ولد لها او حدث لها ولي بعد العقد، واخد بالك؟ لان النكاح هنا غير لازم، النكاح هنا في هذه الحاله غير ايه؟ لازم لعدم الكفاءه، فممكن هي تفسخ وممكن ايه اولياءها كلهم ايه يفسخوا، لان هم كلهم بيتضرروا بهذا الايه، بهذا العيب اللي طرا على الايه الزوجه. طب هي رضيت، واخد بالك؟ ده كل ده قبل الايه، قبل الخلوة التامة والبناء ونحو ذلك. فهي رضيت وبعض أولياءها رضيوا، لكن في البعض مرضيش، اللي مرضيش ليه الحق انه يفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد، واخد بالك؟ بعد العقد فلها فقط الفسخ. أيوة، هي بس اللي لها إيه؟ إنها تفسخ. يعني كان كفء ولكن بعد العقد صار زي طرى عليه عدم الإيه؟ الكفاءة، يجي هي بس اللي تملك إن هي إيه؟ تفسخ. زي بالضبط إن الحرة الأمة تعتق تحت عبد، هي اللي تخير، هي اللي ايه اللي تخيل. ما ده عيب فيها برضه، ده عدم كفاءة، طرأ على الزوج ما يجعله غير كفء، فهي اللي ايه اللي تخير دون اوليائها. يجى حق الاولياء انما كان في ابتداء العقد لا في استدامته. يحرم تزويج المرأة بغير كفء، تزويج المرأة بغير كفء بلا رضاها. هي لو رضت خلاص تزوج من غير كفء خلاص، وهم رضوا خلاص، لكن هي بلا رضاها يحرم أنها تزوج من غير كفء بلا رضاها، ويفسق به الولي. يعني هذا الفعل المحرم إن فعلها الولي فاسق. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الكفاءة لغة بمعنى المماثلة والمساواة، وفي الشرع كون النظير الزوج نظيرا للزوجة، كون الزوج نظيرا للزوجة. الكفاءة معتبر في خمسة أشياء. أول حاجة الديانة، والديانة هنا مقصود بها المعنى العام، كل حاجة تخش في الديانة. يعني لو هم مسلمين في تدينه، يؤدي الفرائض، يجتنب النواهي، واخد بالك؟ لا يزني، ما فيش واحدة حرة نزوجها من واحد ايه زاني فاجر او فاسق، واخد بالك؟ ده مردود الشهادة اصلا. لما اما كونه هو مسلم وهي مجوسية، ها؟ ما فيش كفاءة في الدين دلوقتي، فلا يصح بالاتفاق. كونه مسلم وهي ايه؟ ما مش اهل كتاب ديت، فلا صاحب الاتفاق. فلو زوج الاب من فاسق هي لها أنها تمنع نفسها. والحاكم ينظر في أمرها ويفرق بينه وما بين هذا الزوج الفاسق. طب لو زوجها من واحد ماله حرام نفس الحكم، تم نفسه منه والحاكم يفسخ على النكاح. أو زوجها ممن يحلف بالطلاق كثيرا نفس الكلام. ده كل ده اختلال لشرط الايه؟ الديانة. والصناعة تكون صنعة غير دنيئة. يعني واحدة مثلا بنت بزاز يعني تاجر قماش يتزوج بايه؟ بزوج بنته مثلا لحجام او كساح، دي مهن دنيئة ليه صح؟ هذا نقص في عرف الناس، فأجبها نقص الايه؟ النسب. والميسرة يجي الصناعة والميسرة يكون متيسر في اعطائها مهرها اللي مثلها وينفق عليها ويكسوها. دول على غناها يعني؟ اه ميسر الحال، هو ما بيعتبرش حال يساره بحال ابوه، لانه ممكن اب يكون ايه؟ بخيل او مسرف. لا احنا نتكلمش على كده. عشان كده المسيرة لا تتزوج بمعسر، عليها ضرر. ولو طرأ عليه اخذها اعصار بالنفقة لها الحق انها تفسخ. والحرية فلا تزوج حرة حتى ولو كانت عتيقة، لا تزوج بعبد ولا بمبعض، لأن عنده نقص بالرق، هو ممنوع من التصرف في كسبه، هو غير مالك لماله. يجي إذن ملك السيد للعبد يشبه إيه؟ ملك البهيمة. فهذا لا يساوي الايه؟ لا يساوي الحرة. لابد من شروط كفاءة الايه؟ الحرية، الكون الحرية. قال الحرة ما تتزوجش ايه؟ لعبد ولا مبعض ولا اي شيء. والنسب يسموه المنصب ده. والعرب اولاد اسماعيل لا يتزوج، وقد لك هذه المرأة العربية لا تزوج بإيه؟ بعجمي ولا بولد زنا. وقد لك العرب بتعد الكفاءة هي كفاءة النسب، وما يذكروش بقى في النسب الموالي. وقد لك ده بيعتبروا نقص وعار. إذن النسب مقصود به الإيه؟ وقد لك عربية لا تزوج من إيه؟ بعجمي. كمل قال من المغرب. طيب كمل جزء تاني. المحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح ضربان، ضرب يحرم على الأبد وضرب إلى أمد. الضرب الأول وعلى الأبد يقول تحرم أبدا، وده أقسام. قسم تحرم النساء فيه بالنسب، بالإيه؟ بالنسب. وهن الأم والجدة من كل جهة، يعني الأب وإن علت أو الجدة الأم وإن علت. الله جل يقول حرمت عليكم أمهاتكم، تاخد بالك حرمت عليكم أمهاتكم. وأمهاتك كل من انتسب إليك بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم الحقيقية اللي ولدت او مجازا اللي هي ولدت ايه من ولدك. يجي الام تدخل الجدة ايه تدخل. والبنت ولو من زنا دي تحرم ايه تحرم ابدا. او كانت منفيه بالعين. ما معنى النفي بالعين؟ واخدنا لك لا يمنع احتمال ان تكون هذه البنت خلقت من مائه اللي هي من الزنا يعني ممكن. وبنت الولد سواء ذكر او انثى وان سفل يحرم برد. يقول الله عز وجل وبناتكم. والأخت من كل جهة سواء كانت لأبوين أو لأم أو لأب. الله عز وجل يقول وأخواتكم. بنت الأخت مطلقا وبنت ولدها. الله عز وجل يقول إيه وبنات أختي. هنا ما فرقش الذكر أنثى أي حاجة. وبنت كل أخ كل أخ وبنت ولدها. يجى بنت كل أخ سواء الأخ مطلقا لأبوين الأب لأم. وبنت ولدها دي برضو إيه محرمين. والعمة والخالة من كل جهة. حتى لو عيلة العمة بقت ايه عمة ابيه او عمة ايه امه. القسم الثاني من المحرمات على الابد المحرمات بالايه بالرضا. احنا قلنا المحرمات بالايه دلوقتي النوع الثاني المحرمات على الابد المحرمات بالرضا. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلي بالك الرضاع ده مؤثر حتى لو كان الرضاع ايه محرم. واحد اكره امرأة ان ترضع ابنه كذلك يجي تحرم عليه برضه. ليه؟ لان سبب التحريم موجود اللي هو الايه الرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. كل امرأة حرمت من النسب يحرم مثلها من الرضاع. نفس صلى الله عرض عليه ابنة حمزة قالوا لا هي لا تحل دي انها ابنة اخي من الايه الرضاع فانها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأم والأخت منصوص عليهم خلي بالك. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ده منصوص عليهم خلي بالك. والباقي اللي احنا ذكرناهم يدخلنا في عموم لفظ سائر المحرمات. يدخل فيه البنات يدخل فيه البنات بنات الرضاعة. وفي الأخت والأخ بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة. العمة والخالة يدخل فيه برضو العمة والخالة من الايه من الرضاعة. إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل. إلا أم أخيه إذا لا تحرم على رجل أم أخيه من الرضاعة دي بعيد عنه وأخت ابنه من الرضاع تحل. وبنتها لأبي المرتضع. كل المهم دولة واخد لك. الله عز وجل مجال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه من النسب. لكن لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهره. إن كان سبب التحريم المصاهرة واخدلك ما يحرمش بالإيه بالرضاع اللي يحرم من المصاهرة. لا احنا بس اللي بالإيه بالنسب اللي قال بالنسب محرم من أجل نسبه اللي هو لأرضع واحدة كل إيه يمتد الأمر الإيه للرضاع. لكن إن كان بالمصاهرة لا ما يمتدش. وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله بيقول كما تحل بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وحل لكم ما وراء بعد ما ذكر المحرمات قال وحل لكم ما وراء ذلك فدول مما استثنية ومما وراء ذلك. بعد كده القسم الثالث من المحرمات المحرمات على الأبد المحرمات يعني القسم الثالث من المحرمات على الأبد المحرمات بالمصاهرة. احنا قلنا المحرمات بالايه النسب بالرضاع الوقت ايه كل دول محرمات على الأبد المصاهرة. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع. المصاهرة مصدر صهر يعني تزوج منهم. الصهر من كان من أقارب الايه الزوج أو الزوجة اسمه صهر. يجي يحرم أبدا رفع التأبيد بالمصاهرة أربع. ثلاث بمجرد العقد أول ما يعقد يحرم عليه ثلاثة واخد بالك. زوجة أبيه وإن على الله عز وجل يقول إيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤه من النساء إلا ما قد سلف. يجي زوجة الأب مجرد العقد تحرم وإن على وزوجة ابنه وإن سفر سواء من نسب أو من رضاع. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إيه كده بيحترس بيه عن الإيه المتبنى. وأم زوجته أم الزوجة وإن علت من نسب خد لك ومثلهن من رضاع بمجرد العقد يحرم على طول. الله عز وجل يقول أمهات نسائكم يجي أم الزوجة هتحرم على طول خد لك مجرد الايه العقد. فإن وطأها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ايه ابنها. يجي يحرم من نسب أو من رضاع. الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يجي لا يحرم الربيبة إلا الوطأ. الربيبة اللي ايه بنت الزوجة يعني واحد تزوج امرأة فيب معها بنت اسمها ربيبة ايوه هنقول ادي ينفع تزوج خد بالك. لكن في خلوة اسمها خلوة تامة. خلوة تامة تلحق بالوطن. يجي لاتي في حجوركم ده مفهوم مخالفة خد بالك. خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ايوه لا مفهوم له. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر. يجي بغير العقد في كل اللي احنا ذكرناه لا حرمة إلا بالوطء في قبل أصلي في دبر أصلي في فرج أصلي أو في دبر أصلي واخد بالك. يجي قبل أصلي في قبل أصلي أو قبل أصلي في دبر إيه أصلي. ولابد من تغييب الحشفة كاملة في فرج أصلي حتى ولو بحائل المذب حتى ولو بحائل أو يغيب في دبر لأن المذب إن ده فرج أيضا يتعلق به التحريم. لو كان اللي غيب ذكره الأصلي ابن عشر غيبه في بنت تسع لكن لو ابن ست واخد بالك غيب حشفته في فرج امرأة كبيرة لا لا يثبت به محرمية. او واحد كبير غيب حشفته في بنت سبع ما ينفعش لا يؤثر في الايه تحريم الصهارة. وكان حيين، يعني الواطئ والموطوء حيين. يعني واحد مثلا أولد رجل أولد حشفته في فرج ميته، أو امرأة واخدلك أدخلت حشفت ميت في فرجها، كل ده لا يؤثر في تحريم الايه المصهرة، انهم دول ايه ميتين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الانثى، يعني اللي ايه احنا شو نكتب عم بيقول يحرم بالوطء اشياء، كذلك لو لاط رجل برجل يجي لاحل لكل من لا لكل من لائط، وملوط به ام الاخر ولا ابنته ولا ابنه الاخر. يجدها طالما نوطء في الفرج تنتشر به المحرمية. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. يجدها تحرم أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه، ولا بنت زوجة أبيه وابنه. يجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها. الله جل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.